بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، كتاب الجنائز: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرها، يقال جنازة ويقال جنازة، لا فرق بينهما. وقيل الجنازة بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه الميت، فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. فإذا قيل جنازة فهو الميت لأنه هو الأعلى، وجنازة للنعش الذي عليه الميت. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الميت من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه، وذكر ما يتعلق بزيارة القبور. وكان من المناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب الوصايا والفرائض، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة لأمرين. الأمر الأول أنه جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما ثم يحال عليه في الثانية، لأنه إذا ذكر في الأولى ثم أحيل عليه فالإحالة على معلوم، وإن لم يذكر في الأولى وأحيل عليه في الثانية فالإحالة على ماذا؟ على مجهول. وثانيا، هنا المناسبة ظاهرة، وهي أن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به، فأهم ما يفعل بالميت هو الصلاة، فهي الأهم والأنفع، لأنها فائدة أخروية وهي الدعاء والشفاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في مسلم، قال: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. إذن المؤلف رحمه الله ذكر كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة لأمرين: أولا المناسبة، المبادرة بالخير والمسارعة، وثانيا أن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، فهي أهم وأنفع لأنها فائدة أخروية. واعلم أن الموت ليس فناء، وإنما هو انتقال للروح من دار إلى دار ومن مرحلة إلى مرحلة، فالروح وإن فارقت الجسد فهي باقية لا تفنى. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وذلك أن الإنسان له 5 مراحل، كل إنسان يمر بمراحل 5. المرحلة الأولى مرحلة العدم، وذلك قبل وجوده في بطن أمه. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه. قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، أي خروجه من بطن أمه للدنيا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه المرحلة، مرحلة الدنيا، هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ بعد موته في قبره. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، وهي وهي غاية الراحل ونهاية المراحل. قال الله تعالى بعد ذكر المراحل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول المؤلف رحمه الله: يسن الاستعداد للموت. والاستعداد للموت يكون بأمور ثلاثة: أولا التوبة من المعاصي، وثانيا الخروج من مظالم العباد، وهي وإن كانت تدخل في التوبة لكن النص عليها أولى، الخروج من مظالم العباد واستحلال أربابها، وثالثا الزيادة أو الاستزادة من العمل الصالح. إذن الاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي والخروج من مظالم العباد والاستزادة من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولهذا يخطئ بعض الوعاظ حينما يعظون الناس فيذكرونهم بمآلهم يوم القيامة وما يكون من الحساب والجزاء، ولا ريب أن المخاطب يتأثر بذلك، ولكنهم يغفلون عن أمر هام، وهو حثهم على العمل الصالح، لأنه لا فائدة من التذكر بدون عمل، لن ينفعك عند الله عز وجل إلا عملك الصالح. إذن إذا وعظ الناس يعظهم ويحثهم على العمل الصالح، ولهذا في الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه إيش؟ فليعمل، لم يقل فليبكي فليحزن، قال فليعمل عملا صالحا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإكثار من ذكره، أي يسن الإكثار من ذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي رواية: هادم اللذات. وفي ثالثة: هازم اللذات. وذلك بأن يجعل الموت نصب عينيه فيتذكر الموت، لأن تذكر الموت أزجر عن المعصية وأبعد عن الطاعة. تذكر الموت يزجر عن المعصية ويرغب في الطاعة، ولهذا قال: أكثر من ذكر هاذم اللذات. هاذم بالذال أي قاطع. وفي رواية: هادم من الهدم، وهو المزيل للشيء. وفي رواية: هازم، يعني أنه يهزمها. وجاء في تتمة الحديث عن أن الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. أكثروا من ذكر هذه من لذات، فما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. ومعناه أنه متى ذكر الموت في قليل الرزق استكثره الإنسان، استقلال ما بقي من عمره، ومتى ذكر في كثير قلله، لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بعد الموت قل عنده. وعلى هذا فالسنة أن يتذكر الموت. قال رحمه الله: ويكره الأنين، يكره الأنين يعني أن يئن، وإنما كان مكروها لأنه يدل على الجزع والشكوى، والواجب الصبر، فهمتم؟ لكن يستثنى من ذلك ما لم يغلبه، فإذا غلبه الأنين فلا حرج ولا يؤاخذ، لكن ما دام يتمكن من كفه والامتناع عنه فهذا هو المشروع، لكن لو غلبه فلا يضره. قال رحمه الله: وتمني الموت، أي يكره تمني الموت لوجوه. أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وثانيا أن تمني الموت دليل على الجزع بالبلاء وعدم الرضا بالقضاء، دليل على الجزع بالبلاء وعدم الرضا بالقضاء. وثالثا أنه ينافي ما أمر الله تعالى به من الصبر، أنه ينافي ما أمر الله تعالى به من الصبر، فعلى هذا تمني الموت مكروه. استثنى المؤلف قال: إلا لخوف فتنة، إلا لخوف فتنة، وسيأتي. طيب، تمني الموت مكروه، لكن قد وردت نصوص ظاهرها جواز تمني الموت، كقول مريم عليه السلام: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عز وجل: وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهل هذا تمني الموت؟ الجواب: من العلماء من قال أو من حمل هذه النصوص على ما إذا كان هناك فتنة، وقال: لا بأس بتمني الموت إذا خشي الفتنة أو كان لأمر يتضرر بدينه. واضح؟ نعم. مفهوم ولا؟ نعم. نعم، يعني حملوا هذه النصوص على جواز التمني، على جواز تمني الموت إذا كان لضرر في دينه من خوف فتنة ونحوه. ولكن هذا الجواب وإن قال به جمع من العلماء فيه نظر، وذلك أنه عند التأمل فإن النصوص السابقة ليس فيها تمني الموت. أما الآية الأولى وهي قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا، فهي لم تتمنى الموت، وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل الفتنة. مفهوم؟ لم تقل ربي أمتني على الإطلاق، قالت يا ليتني مت قبل هذا، فهي لم تتمنى الموت وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل هذه الفتنة، وهي تهمتها. وأما قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما، فهو أيضا لم يتمنى الموت، وإنما دعا أن يتوفاه الله على الإسلام. وكذلك أيضا الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، دعاء أن يقبضه الله تعالى على حال يكون غير مفتون، أفهمتم؟ وليس تمنيا للموت. فتبين بهذا أن تمني الموت منهي عنه مطلقا، أنه ينهى الإنسان أن يتمنى الموت. وما ورد من النصوص التي ظاهرها أو قد يفهم منها أن فيها تمنيا للموت، فمن العلماء من حمله على ماذا؟ على ما إذا خشي ضررا في دينه من فتنة ونحوها. وهذا الحمل فيه نظر، لأنه عند التأمل تجد أن هذه النصوص ليس فيها تمني للموت، وإنما إيش؟ وإنما تمنى أن يموت قبل أن تحصل الفتنة. يقول رحمه الله: والإكثار من ذكره. إيش بعد عندك؟ لا وتمني الموت إلا لخوف فتنة. أي نعم. وقول إلا لخوف فتنة، إلا لخوف فتنة، يعني لخوف فتنة في دينه، فلا يكره تمني الموت. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولكن تقدم أن هذا ليس فيه دلالة، وأن المعنى وأنه دعاء أن يقبضه الله عز وجل على حال يكون غير مفتون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بعيادة المريض، فقال: تسن عيادة المريض كذا. نعم. والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال. المرض خروج البدن عن حد الاعتدال. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله المرض إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض مخوف، والقسم الثاني مرض غير مخوف، والقسم الثالث مرض ممتد. فأما القسم الأول وهو المرض المخوف فهو ما صح أن يكون سبباً للموت. ضابط المخوف ما صح أن يكون سبباً للموت، سواء كثر الموت به أم لا. مفهوم؟ إذن المرض المخوف ليس هو ما يكثر الموت به، وإنما المرض المخوف هو ما صح أن يكون سبباً للموت، سواء كثر الموت به أم لا، بحيث أنه لو جعل سبباً لم يستغرب، كوجع القلب وذات الجنب والحمى المطبقة ونحو ذلك. فمثل هذه قد لا يكثر الموت بها، ولكن لو مات الإنسان بها يستغرب أو لا؟ لا يستغرب. إذن المرض المخوف هو ما صح أن يكون سبباً للموت، بحيث نقول مات بكذا، وإذا قيل مات بكذا ما يقول كيف مات. مثل مرض الضغط، الضغط مرض، لكن هل يكثر الموت به؟ لا، ما يكثر الموت به. لكن لو قيل الإنسان ارتفع الضغط ومات يستغرب؟ ما يستغرب. لا يستغرب. نعم. والحكم في هذا عندهم أنه لا ينفذ من عطاياه إلا الثلث فأقل لغير وارث. المرض المخوف. القسم الثاني مرض يسير غير مخوف، وهو الذي لم تجري العادة بالموت به، ولو مات به لعد موته بغتة. المرض اليسير الذي لم تجري العادة بالموت به، ولو مات لعد موته بغتة، كوجع الضرس ووجع العين والصداع اليسير، فهذا من حيث العطايا والهبات كالصحيح. القسم الثالث مرض ممتد. مرض ممتد، فهذا إن ألزمه الفراش، إن قطعه بفراش فهو مخوف، وإن لم يقطعه بفراش فليس مخوفا. يعني حكم المخوف. المرض الممتد إن ألزمه الفراش فهذا حكمه حكم المخوف، وإن لم يلزمه الفراش فحكمه حكم ماذا؟ الصحيح. طيب، من المريض الذي يعاد؟ نقول المريض الذي يعاد هو الذي يقطعه مرضه في بيته بفراشه، والذي يقطعه بفراشه بحيث لا يتمكن من الخروج. وأما إذا كان المرض لا يقطعه ولا يلزمه البيت فإنه لا يعاد، وإنما يسأل عن حاله متى لقي في مسجد أو في سوق أو في غيره. وقوله رحمه الله تسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض منذ متى تسن؟ قالوا من حين شروعه في المرض، يعني من حين ابتداء المرض تسن عيادته. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل تسن عيادته بعد ثلاث، يعني إذا ابتدأه المرض بعد 3 أيام يعاد إن استمر، وإلا فلا. والقول بأن عيادة المريض سنة هو المشهور من المذهب، هو الذي عليه كثير من العلماء. والقول الثاني أنها واجبة، أنها واجبة وجوب عين. قال ابن مفلح في فروع والمراد مرة واحدة، يعني لو عاده مرة سقط الوجوب. والقول الثالث أنها فرض كفاية، أن عيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهذا القول هو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول، أعني أنها فرض كفاية، هو الذي يقتضيه النص وهو الصواب، فليس من الشرع ولا من المروءة أن مسلما يمرض ولا يعوده أحد من المسلمين. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، وذكر منها وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده. وينبغي لعائل المريض أن يتأدب بأداب، منها أولا الإخلاص لله عز وجل لينال الأجر والثواب، فإن من عاد أخا مسلما لم يزل في خرفة الجنة، يعني أنه يقطف من جناها. وثانيا أن ينوي بعيادته امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن ينوي الإحسان إلى أخيه المريض، لأن عيادة المريض إحسان. وهنا شيئان لا ينساهما لك الناس، أحدهما عيادتهم عند مرضهم، وثانيا تعزيتهم عند مصابهم. فهمت؟ إذا عزيت شخصا بمصابه لا ينسى، يبقى أثرها. وكذلك أيضا إذا عدته في مرضه أو عدت قريبا له من أولاده ونحوه يبقى. إذن ينوي بعيادته الإحسان إلى أخيه، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثالثا أن يسأل عن حاله وعن أعماله، أن يسأل عن حاله الطبية الصحية، وأن يسأل أيضا عن حاله الشرعية، فيسأل عن حاله كيف حالك، كيف مع المرض معك ونحو ذلك، ويسأل أيضا عن حاله الشرعية وعن أعماله، ولا سيما إذا كان العائل طالب علم، فيسأل عن طهارته وعن صلاته، لأن من المرضى من إذا نوم في المستشفى يترك الصلاة، يقول أنا لا أستطيع أن أصلي، نجاسة علي نجاسة، ولا أستطيع التيمم، ولا أستطيع أن أتوضأ، ولا أتوجه إلى القبلة، فيدع الصلاة، يقول لحيني أن أخرج فأقضي. وهذا خطر، خطأ وخطر عظيم، لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة، بل الواجب عليه أن يصلي على أي حال كان، حتى لو صلى بقلبه. ولهذا قال تقدم لنا في صلاة المريض أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابتا. إذن أن يسأل عن حاله الصحية الطبية، وكذلك أيضا عن حاله الشرعية. رابعا أو خامسا خامسا أن ينفس له في الأجل بما يطيب نفسه ويدخل عليه السرور، وأنه أحسن حالا من ذي قبل، فيقول ما شاء الله اليوم وجهك طيب وصحتك طيبة ونحو ذلك، لا أن يجعله آيسا قانطا بحيث أنه يدخل عليه الخوف والجزع والهزع والهلع. فبعض الناس ربما إذا عاد مريضا نقول ليته لم يعد، لأنه يعني من حين أن يخرج منه تجده فيه هم وغم. فإذا عاد المريض قال أنا أعرف واحد أصيب بمرضك ما تعدى أسبوع خمسة أيام استوفاه الله عز وجل. والحالة النفسية يا أخوة، الحالة النفسية للمريض هي نصف العلاج أو ثلاثة أرباع العلاج، لأن بعض الناس ربما يكون سبب مرضه نفسيا. النفس إذا انشرحت واطمأنت هذا من أقوى الأسباب في تعاطي العلاج والانتفاع به. أيضا أن يذكره الوصية، ولا سيما إذا كان مرضه من الأمراض المخوفة وهو يعلم ذلك، كما لو أصيب بمرض يعني من الأمراض الخطيرة فيذكره الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كذلك أيضا من الأداب أن يذكره التوبة ورد المظالم، إذا كان هذا الرجل ممن ظلم الناس معروف بالظلم ونحو ذلك، يعظه ويذكره أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخرج من المظالم. ومنها أيضا أن يوجهه إلى ما ينفعه من فعل الخير وقول الخير، وأن يتفرغ ويشغل نفسه في طاعة الله عز وجل وبما يقربه إلى الله من صلاة ودعاء وذكر وغير ذلك. فبعض المرضى تجد أنه تضيع أوقاته مع أنه جالس، إما يفتح تلفزيون وينظر برامج، ولا نقول لا يجوز لك أن تنظر، ينظر، لكن جل وقته مضيعة فيما لا ينفعه، فيرشده إلى أن ينتفع بوقته من قراءة القرآن والذكر والتسبيح وغير ذلك. ومنها أيضا أن يدعو له، وهذا من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس، فقد قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فمن السنة إذا عدت مريضا أن تقول: اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، طهور لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. نعم. ومنها أيضا من الآداب ألا يطيل الجلوس عنده، ألا يطيل الجلوس عنده. وهذه وإن كان الفقهاء رحمهم الله أطلقوها لكن ينبغي أن تقيد، وهي ألا يطيل الجلوس عنده ما لم يؤثر المريض الجلوس. فإذا رأيت أن المريض يرغب في بقائك وفي جلوسك فاجلس، وأما إذا لم يكن كذلك فأنت تقتصر على ما يحصل به المقصود، حتى قال بعضهم إنه يعوده بقدر ما بين خطبتي الجمعة، الجلوس بين خطبتي الجمعة بقدر قل هو الله أحد. إذن نقول من الآداب أن لا يطيل الجلوس عنده، لكن هذا ليس على إيش؟ لا ليس على إطلاقه. فإذا رأيت منه رغبة في بقائك فابقى. وقد ذكر ابن الصيرفي رحمه الله في نوادره الشعرية يقول رحمه الله: لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بعد يومين، بل سله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين. من زار أخا من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. الفواق يعني بقدر ما تحلب الناقة، فهمتم؟ يقول لا ترجرن عليلا في مساءلة، يعني لا أيضا المريض لا تكثر الأسئلة عليه، كثرة الأسئلة تكون سببا لتضجره. إن العيادة يوم بعد يومين، يعني يعوده غبا، إما يوم ويدع يوم أو يوم ويدع يومين ثم الثالث. بل سله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين. من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. يعني إذا أكثرت الزيارة وربما ما يرغب، فإذا يعني أتيت إليه يحمل الهم. ولكن القول الثاني في مسألة الزيارة أنه يختلف باختلاف الناس، ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن، والعمل بالقرائن. فمثلا إذا كان المريض أباك، هل نقول تزوره غبا؟ أو ابنك تزوره غبا؟ لا. لكن إذا كان كلما بعد ربما نقول تزوره كل يومين أو كل ثلاثة، لأن الإكثار من الزيارة للبعيد إذا كان لا يأنس قد يكون فيه إثقال عليه. نعم، والله أعلم. عيادة المريض المسلم، عيادة المريض المسلم، أي معروف، إيه لا أقصد ذكرها هو في المثل، وتسن عيادة المريض المسلم. أي أقصد يعني قصدك تقييد من الإسلام؟ تقييد بالإسلام. لا، أنا ظن النسخة ما فيها مسلم. عندكم مسلم؟ نعم. وهو مراد إذا قيل عيادة المريض. نعم. كيف؟ لا، أمامه يسر، لأنه يسره، يقول اللهم اشفه اللهم اشفه. يعني المريض كل إنسان يفرح بالدعاء، لو جاء شخص يقول الله يوفقك الله ويرزقك رزقك الله، تفرح ولا ما تفرح؟ فما بالك المريض؟ بل بعض المرضى إذا دعي يرفع يديه آمين آمين، ولا سيما إذا كان الداعي من أهل الخير والصلاح. وكل ما يمكن أن يدخل السرور على المريض أقول يفعل. نعم. لا، هذا يختلف. هذا إذا كان الرجل يعني موقن بالله عز وجل، ويعني التذكير بالوصية لابد فيه من أمور: أولا أن يكون الذي يذكره إنسان له مكانته وقيمته، وثانيا أن يكون هذا المريض يعرف أن مرضه يعني خطير، يعني إنسان أصيب بالسرطان نسأل العافية وقالوا أن المرض انتشر في بدنك وعايش على المسكنات والمهدئات، مثل هذا يعني أقول لا بأس بتذكيره الوصية، ولا سيما إذا كان أيضا من أهل الأموال فيقول أوصي بكذا وكذا. نعم، يعني نعم، ينظر فيها الأحوال والقرائن. ممكن مرض واحد مثلا سوى عملية زائدة تدخل تقول الوصية أوصي مشكلة. نعم. كيف؟ عيادة المريض ايش؟ أحسنتي، المريض يقال عيادة. نعم. والزيارة لا، للقبور ولغيرها. اللفظ الوارد في النصوص الشرعية بالنسبة للمريض عيادة البريد، ولا يقال زيارة المريض. ولهذا من عاد مريضا وإذا مريض فعد. أما الزيارة فهي للقبور ولغير القبور. نعم. كيف؟ الأنين إيش؟ يكره مكروه، إلا أن يكون عند سببه تضجر من قضاء الله فيكون محرم، لكن من الأصل أنه مكروه، لكن إذا غلب بسبب الآلام، أحيانا الآلام يعني من شدة الألم الإنسان يقوله من غير اختيار منه، من غير اختيار منه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما عاد أو في مرضه كان يئن، فذكر له بعض أصحابه حديثا في الأنين فأمسك رحمه الله، أمسك عن الأنين. وأيضا مما ذكر أنه رحمه الله في مرضه عاده بعض أصحابه فسمعوه يقول، وهو في يعني على قبل موته، سمعوه يقول بعد، فقالوا له ما بعد يا أبا عبد الله؟ فقال رحمه الله إن الشيطان أتاني فقال فتني يا أحمد، يعني لم أستطع أن أغويك. فقال بعد، يعني أن الإنسان ما دامت أن روحه لم تخرج فهو عرضة للفتنة. ولهذا من الدعاء الأربع: ومن فتنة المحيا والممات، هذه من الفتنة. وصية يوصي إذا كان عليه حقوق، الوصية سبق لنا أنها منها واجبة ومن المستحبة، يعني يفرض الرجل عليه حقوق للناس، لو لم يوصي لضاعت. ما حكم وصية؟ يعني إنسان كان تاجر وله معاملات مع وكلاء يشتري منهم ويأخذ منهم بضائع، ولم يعني يكتب هذا ويقيده، وليس عندهم إثباتات بناء على الثقة الشخصية، لو لم يوصي بهذه الحقوق صح، إذن الوصية واجبة. كذلك أيضا إذا كان صاحب مال يسن أن يوصي في طرق الخير، يقول أوصي بالخمس أو بالربع في مثل بناء مساجد، إصلاح طرق، بناء مستشفيات، طباعة كتب،